الله الله الله الله ربي فاجعلنا من الأخيار. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ويذهب من لنا الأقدار. رب فاجعلنا من الأخيار ويحيينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار. رب فاجعلنا من الأخيار. الله الله الله الله شاهد حسن من أهوى وتدنو من لنا علوى. نشاهدها بهذه الدار. رب فاجعلنا من أوصافي وحالتي ومن هدرة الأدوى. رب فاجعلنا من الأخيار. الله الله الله الله. غاية الأرض. Oh,